إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، والتقوى عباد الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة. لعمرك ما السعادة في كثرة مال، ولا في كثرة الدور، ولا في بناء القصور، ولكن السعيد هو التقي. نعم عباد الله، السعيد هو التقي، هو ذاك المؤمن التقي النقي الغني الخفي، لا غل في قلبه ولا غيره، ولا حقد ولا حسد، يراقب الله تعالى في كل أحواله وفي جميع أحيانه، ويبحث عن رضا الله جل وعلا فحيث وجده لزمه. فمن كان كذلك عباد الله رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، وعندها فيا لسعادته في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، كما ذكرنا من أنواع الاكتساب للمال اكتسابه بالتجارة، وقد أحل الله جل وعلا ذلك، ولكن حرم علينا فيها أشياء تحقيقا لمصالحنا وتكثيرا لمنافعنا ودفعا للضرر عنا وتقليلا لما قد يقع من الفساد بيننا. ولو أنك أخي المسلم تمعنت فيما حرمه الله علينا لوجدت الخير كل الخير في اجتنابه، والشر كل الشر في الوقوع فيه. ولهذا قال جل وعلا مبينا لنا أنه تبارك وتعالى إنما حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، فقال جل وعلا واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أرسله به إلى هذه الأمة، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أحل الله عز وجل لنا عباد الله إلا ما هو طيب، وما حرم علينا إلا ما هو خبيث. أيها المؤمنون، ذكرنا في الجمعة الماضية تتمة الكلام على شروط يجب توفرها في المعقود عليه حتى يكون العقد عليه حلالا فتنتفي عنه صفة التحريم، وذكرنا وجوب كون المعقود عليه مملوكا لصاحبه ضامنا له قادرا على تسليمه، وكونه معلوما برؤية أو مشاهدة أو وصف دقيق يميزه عن غيره، وكون الثمن محددا معلوما، وكون المعقود عليه حلالا طيبا طاهرا مباحا للانتفاع به، وأن لا يكون محرما في نفسه أو قام به وصف محرم يمنع العقد عليه لذلك الوصف القائم به. فكل هذا سبق ذكره عباد الله. ويضاف إلى ذلك أنه إذا كان المعقود عليه شيء قد يستعان به على معصية الله عز وجل أو يستخدم في معصية الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في زمن معين أو في مكان معين أو لشخص معين أو لطائفة معينة، حرم أن يقع التجارة على مثل هذا المعقود. والمعنى من هذا عباد الله أن الشيء المعقود عليه أو الذي يتاجر فيه قد يكون أصله الحلال، قد يكون أصله حلالا، ولكن قد يستعان به في زمن ما أو في مكان ما أو من شخص معين أو من طائفة معينة أو على حال معين يستعان به على المعصية أو يستخدم في المعصية. فإذا كان هذا هو الحال حرمت التجارة في مثله. وهذا التحريم عباد الله إما أن يكون على الإطلاق أي في حق جميع الناس، وإما أن يكون مخصوصا بذلك الزمن فقط حتى يذهب، أو بذلك المكان، أو بذلك الشخص نفسه، أو بتلك الطائفة نفسها. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أنه لا يجوز أن يعين غيره على فعل الظلم وعلى المعصية. ولذلك قال العلماء: لا يصح بيع السلاح زمن الفتنة، لأنه يستعان به على ما لا يحل. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع: باب بيع السلاح زمن الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بيعه في الفتنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب بيع السلاح زمن الفتنة وغيرها، أي هل يمنع أم لا؟ ثم ذكر أي الحافظ ابن حجر هذا الأثر عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان ينهى عن بيع السلاح زمن الفتنة. وذكر رحمه الله أن هذا الأثر جاء مرفوعاً، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة، وذكر أن إسناده ضعيف، وإنما هو أثر يصح موقوفاً عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن بطال من أئمة المالكية في شرحه على البخاري: قال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم. قال: ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرا. وذهب مالك إلى فسخ البيع عليه في ذلك، حيث قال: بع حلالك ممن شئت. انتهى كلامه رحمه الله. فبيع العنب حلال عباد الله، لكن إذا علمت أن هذا الزمن المعين أو كنت في زمن ما يشتري هؤلاء العنب إلا ليعصروه خمرا، ما لف لا يجوز لك أن تبيعه. إذا علمت أن هذه الطائفة من الناس أو هذا الشخص يشتري العنب ويعصره ويضيف له شيئا ثم يخمره ليشربه خمرا، لا يجوز لك أن تبيع له العنب. إذا علمت أن هذا في مكان معين لا يجوز بيعه في ذلك المكان. وهكذا أيضا في غيرها مما يتوصل به إلى الحرام. ولهذا فالصحيح عباد الله كما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجوز التعاون على فعل المعصية والوقوع بالإثم وارتكاب المحارم، فلا يصح بيع العنب لمن يتخذه خمرا. فلان من الناس تعرفه بالصلاح والتقوى يأتي لشراء العنب فيباع له، لأنه معروف أنه لا يستعمله في الحرام. ولكن رجل سكير كثير السكر أو طائفة من الناس فإنه لا يباع لهم كما قال العلماء. وقالوا أيضا: ولا يصح بيع الأواني لمن يشرب بها الخمر. قالوا: ولا يصح بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. ثم أقول عباد الله: ما قولك أخي المسلم في من يرى شخصين يتعاركان ويتضاربان فيعطي لأحدهما سلاحا أو حديدة أو آلة فيضرب بها الآخر فيرديه قتيلا أو يتلفه أو يتلف بعض أعضائه، أليس يعد هذا مشاركا في الفعل؟ يقول العلماء: هذا يعد كالقاتل داخل فيما يترتب على ذلك، بل أقول هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فهو كقتله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أو غيره من رجال إسناد الحديث: لو قال أوق لكان داخلا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، أي ببعض كلمة، فهذا يعد كالقاتل كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا عباد الله نقول للباعة وللتجار: اتقوا الله جل وعلا فيما تبيعون وفيما تستوردون على المسلمين من سلع يستعين بها بعضهم على الحرام وعلى المعصية والآثام. وهذه الأمور قد كثرت في هذا الزمان، وصار كثير لا يراعي ما يفعل به بهذه الآلات. قد يقول قائل: وهل تريد أن تكلفنا أيها الشيخ أن نسأل كل من يأتي ماذا تفعل بمثل هذا؟ لا أقصد مثل هذا، ولا يفهم أني أقصد مثل هذا إلا من كان في عقله نقص، إذ المراد معرفة الغالب، رجل معروف بأنه سكين يشرب الخمر، ولقارورات الخمر هيئة معينة، ولفتح هذه القارورات مفاتيح معينة، فإذا جاءك السكين يضرب مثل هذا المفتاح أتقول يريد أن يفك به براغي باب أو غير ذلك؟ ما يريد إلا فك قارورة الخمر لشربها، أو يغلب على الظن ذلك، فمثله لا يعطى. والعبرة بالغالب عباد الله. ومن ذلك عباد الله ما ذاع وشاع بين النساء من الألبسة المحرمة عياذا بالله تعالى، تظن الواحدة منهن أنها لابسة للحجاب، والحال أنها لا تزال متبرجة مظهرة لمفاتنها. ومثل ذلك أيضا ما تلبسه بعض النسوة، نسأل الله لنا ولهن الهداية، ما يلبسهن ما يلبسن من السراويل، فذلك لا يعد سترا للنساء. وأشد من ذلك السراويل الضيقة، وأشد من ذلك السراويل المطاطة، فيصير حالها كأنها غير لابسة لشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات. وأشد من ذلك تلك السراويل الممططة الشفافة بحيث تشف على بشرة المرأة، فأي عقل لهذه المرأة أو لمن تلبس مثل هذا الثياب، بل وأي عقل لهؤلاء الباعة والتجار ولهؤلاء المستوردون الذين يأتوننا بمثل هذه البضائع المحرمة. ألا فليعلموا أنهم أول وبداية حلقة ترويج هذا التبرج ومثل هذا الحرام. ألا فليتقوا الله تعالى في أنفسهم، ألا فليتقوا الله تعالى في أموالهم، ألا فليتقوا الله تعالى في دينهم، ألا فليتقوا الله في مجتمعهم وفي أمتهم، ألا فليتقوا الله، فإن عذاب الله شديد. ومن أشد الأمور عباد الله أن يسعى الرجل أو ينسعى الواحد كائنا من كان لإشارة لانتشار الفساد ولإشاعة الفساد والفاحشة في المسلمين، وأشد ذلك أن تفسد على المسلمين نساءهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة في بني إسرائيل كانت بالنساء، وانظروا إلى ما صار إليه حال اليهود عباد الله، أخس أمة وأخس الناس وأجرر الناس على الله، قوم بهت وقوم أهل عناد وأهل تكبر وأهل خيانة وغدر وأهل حيل باطلة عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أشد ما يخافه على هذه الأمة هو قضية النساء، فإن كنت أخي المسلم تسعى لإفساد النساء فاعلم أنك على أمر خطير، ووالله ليس هو باليسير. نسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين الهداية، اللهم اهدنا واهدهم، وبصرنا وبصرهم، وهم علينا وعليهم بالكسب الحلال، وأن نكون جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن أنواع التجارات المنهي عنها ما نهى الله تبارك وتعالى عنه لأجل ما يترتب عليه من تضييع لما هو أهم كالواجبات العظيمة، بحيث إذا اشتغل الرجل بتجارته تلك في زمن أو مكان كان مضيعاً لعبادة واجبة، أو أن يكون في اشتغاله بتلك التجارة في زمن أو مكان معين أو على حال معينة ملحقاً بالضرر لغيره من الآخرين. وثمة بيوع كثيرة تنطبق عليها هذه الأوصاف، ومنها البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، أو الشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. يقول الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. فأمر الله جل وعلا بترك البيع، وهذا يلزم منه، بل وهو في معناه النهي عن البيع، ويعني ذلك النهي عن الشراء، ويعني ذلك النهي عن الشراء كذلك. وهذا النهي للتحريم، فمثل هذه العقود في هذا الزمن لا تصح، وتعد باطلة عند كثير من العلماء كأن لم تكن، فالمال المترتب عليها لا يعد حلالا بل هو حرام. ومن البيوع المنهي عنها والفاسدة بيع المسلم على أخيه المسلم، أو شراء المسلم على شراء أخيه. وفي الحديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي الحديث: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وفي صحيح مسلم: ما أن يسوم على سوم أخيه. فلو باع أحد من الناس لآخر سلعة معينة واتفقا على ثمن معين، فيأتي بائع آخر ويقول للمشتري: أعطيك نفس السلعة بثمن أقل، فهذا يعد حراما. أو أن يشتري الرجل سلعة ما بثمن من البائع، فيأتي رجل آخر ويقول للبائع: أعطيك في هذه السلعة أكثر مما أعطاك فلان وفلان، فهذا أيضا يعد حراما، من بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه. فيحرم هذا البيع لما فيه من إلحاق الضرر بأخيه، ولما فيه من غرز الاختلاف والخصام والبغض والحقد والحسد بين المؤمنين. وربنا تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا البيع على بيع الأخي، أو الشراء على شراء الأخي، عباد الله، إنما يحرم إذا تراكنا ومال كل للآخر. أما إذا كانت السلعة معروضة فيأتي فلان ويقول: أشتريها بكذا، ويأتي الآخر فيعطي أكثر أو أقل، فمثل هذا جائز، لأنه لم يقع بعد الاتفاق بين هؤلاء. أما أن يتفقا ويعقدا ويميل كل منهما للآخر فلا يجوز لك أن تفسد بينهما. ومن أنواع البيوع المحرمة والفاسدة بل البيع العينة، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وصورة بيع العينة عباد الله هي حيلة على الحرام، هي حيلة على الربا، عوض أن يقول الرجل للآخر: أعطيك مئة فترد 120، أو أعطيك 1000 وترد 1500 أو 1100 أو غير ذلك. يفعلون هذا النوع من البيع. ما هي صورته؟ صورته أن يبيع شخص لآخر سلعة ما، ولنقل يبيعها له ب150، يبيع له سلعة ب150، فيأخذ البائع المشتري السلعة والبائع يطالبه ب150 إلى أجل معين، أي إلى نحو شهر مثلا. عندما يمضي الشهر يعطي المشتري للبائع 150، وفي أثناء الشهر وقبل أن تنقضي المدة يأتي البائع إلى المشتري فيقول له: بعني السلعة التي بعتكها بمئة فقط وأعطيك المئة الآن. فيشتري سلعته التي باعها أولا ويعطي للمشتري مئة ويبقى يطالبه بكم؟ بخمسين. فالسلعة قدرها 150 وأخذ زيادة 50، فحقيقة المعاملة أنه أقرضه 100 وعاد عليه 150. هذه معاملة محرمة ويقع فيها كثير من الناس. ومن البيوع المنهي عنها بيع النجش، قال صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النجس، النجش كما جاء بالصحيحين. وحقيقة هذه المعاملة أن يأتي الرجل إلى البائع الذي يبيع سلعة ما، سواء اتفق معه وهو الغالب أو لا يتفق، فيعطي في السلعة ثمنا زائدا أكثر من ثمنها، يريد أن يغرر بالناس وأن يرغبهم في السلعة وأنها سلعة تحتاج وتستحق هذا الثمن العالي. ليس قصده أن يشتري، وإنما قصده إغلاء هذه السلعة وأن يرفع ثمنها. فهذا هو النجش، لأن النجش في اللغة هو التحريك. قالوا: كما يفعل الصياد للفريسة، يحرك لها جانبا من الغصن فتتحرك فيقع عليها ويصيدها، فكذلك هذا الرجل يحرك ويثير نفوس المشترين حتى يشتريها بثمن غال. وفي مقابل ذلك أن يأتي هذا ويرى سلعة فينقص من ثمنها وينقص وينقص حتى يبيعها صاحبها بثمن بخس، يرى ويعتقد ويدخل عليه هذا الفهم أن هذه السلعة لا تستحق مثل هذا الثمن. وأكثر الناس في هذا الزمن ممن يفعل هذا هم متاجرو السيارات الذين يبيعون ويشترون في السيارات، وما يقع في سوق السيارات من الحرام عياذا بالله والظلم والاعتداء على حقوق المسلمين وأموالهم الشيء الكثير. ثم يظن هذا المسكين أنه أتى بمال بتعب وعرق جبينه وأنه من حلال يده، وما يدري أن الفعل الذي ارتكبه هو حرام ومال اكتسبه بالحرام. ويجب عليه أن يتعلم أمور دينه وأن يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، يعرف الحلال ليفعله والحرام ليجتنبه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك جميعا. فهذه عباد الله بعض البيوع الفاسدة والمحرمة وبعض الضوابط والشروط التي لا بد من مراعاتها في تجاراتنا. يجب علينا أن نوليها اهتماما حتى يكون كسب المسلم أو المسلمة كسبا حلالا يحبه الله ويرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.